الصوتية الثامنة من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل: الشيطان يخيل لحزبه من المشركين نصرته ويعدهم ويمنيهم. قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. الأنفال 4-8. وفي كيفية استدراج عدو الله لحزبه من المشركين وبما زين لهم القتال قولان: الأول ما رواه ابن جرير 1-3-9 عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر سار إبليس بريته وجنوده مع المشركين وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم. فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة نكص على عقبيه. وقال ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2-319 يقول الله تعالى: فلما تراءت الفئتان ونظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة قد أيد الله بهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على عدوهم نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. وصدق عدو الله رأى ما لم يروا وقال: إني أخاف الله والله شديد العقاب. فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة لا ينكرونه، حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان نكص على عقبيه فأوردهم ثم أسلمهم. والثاني ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله 2-317 حسن: لهم شرطة لعنه له شرطة ما جاءوا له وما هموا به، وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوه من بني بكر، فقال: إني جار لكم. وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم سيد بني مدلج كبير تلك الناحية، وكل ذلك منه كما قال تعالى عنه: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم شيطان إلا غرورا. النساء 1-2-0 روى ابن جرير 1-3-8 عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن زبير قال: لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر يعني من الحرب، فكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، فخرجوا صراعا. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره 714 مثله عن عباد بن عبد الله بن زبير قال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يذكر استدراج إبليس إياهم وتشبهه بسراقة بن جعشم حين ذكروا ما بينهم وبين ابن عبد مناء بن كنانة من الحرب التي كانت بينهم. والجمع بين الروايتين أصح، فقد جاء بالشياطين في صورة رجال من بني مدلج، وجاء هو في صورة سيدهم سراقة، وهو ما رواه ابن جرير رحمه الله 1-3-7 عن ابن عباس قال: جاء إبليس في جند من الشياطين ومعه راية في صور رجال من بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وأقبل جبريل عليه الصلاة والسلام على إبليس، فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده وولى مدبرا وشيعته، فقال الرجل: يا سراقة، أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. قال ابن الجوزي في زاد المسير 320 وفي المراد بأعمالهم هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها شركهم، والثاني مسيرهم إلى بدر، والثالث قتالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فلما تراءت الفئتان، أي صارت بحيث رأت إحداهما الأخر. وفي المراد بالفئتين قولان: أحدهما فئة المسلمين وفئة المشركين، وهو قول الجمهور، والثاني فئة المسلمين وفئة الملائكة، ذكره الماوردي. ولقد فر الشيطان كما قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: 9 من 224 إلى 225، لأن الشيطان لا يملك له نصرا من الله إذا عاقبه على معصيته إياه في خلافه أمره، بل يخذله عند حاجته إليه، وإنما حاله معه ما دام حيا ممهلا بالعقوبة، كما وصفه الله جل ثناؤه بقوله: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعني بذلك جل ثناؤه يعد الشيطان المريد أولياءه الذين هم نصيبه المفروض أن يكون لهم نصيرا ممن أرادهم بسوء، وظهيرا لهم عليه يمنعهم منه ويدافع عنهم، ويمنيهم الظفر على من حاول مكروههم والفلج عليهم. ثم قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول: وما يعد الشيطان أولياءه الذين اتخذوه وليا من دون الله إلا غرورا، يعني إلا باطلا، وإنما جعل عدته إياهم جل ثناؤه ما وعدهم غرورا، لأنهم كانوا يحسبون أنهم في اتخاذهم إياه وليا على حقيقة من عداته الكذب وأمانيه الباطلة، حتى إذا حصحص الحق وصروا إلى الحاجة إليه قال لهم عدو الله: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الفوائد: فيه أن الشيطان قد يرى على الحقيقة في سورة الأنس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية المجموع 1-7-510، وقد يرى الشياطين والجن كثير من الإنس، لكن لهم من الاجتنان والاستتار ما ليس للإنس. وقد قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: الأغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم. الأنفال 4-8. وفي التفسير والسيرة أن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس، وكذلك قوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. الحشر 1-6. وفيه أن الشياطين ترى الملائكة وتصاب ذعرا عند رؤيتها. قال الله تعالى: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية المجموع 1-1-238. والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم، والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الأنفال 1-2. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الأحزاب 9. وفيه أن الشياطين لا تقاتل المسلمين ولا تنصر الكافرين على الحقيقة إلا بما تسحر أعينهم من أوهام وخيالات لا تقوم على ساق، إذا قامت الحرب على ساقها والتقى الصفان وبدأ النزال ورأى عدو الله المعية الإلهية والنصرة الربانية، حينئذ يفرر مذعورا. وأذكر أننا أخذنا رأسا من رؤوس الكفر من الرافضة، وعندما كنا نحقق معه كان يذكر أن معه من يعينه وأنه معه الآن وسوف يبيدنا، فلما أخذنا قرار قتله انهار فجأة وبدأ يبول كما يبول الحمار على نفسه، وأخذ ينادي صاحبه: لا تتركني، تعال. ثم قال لنا: راح، تركني وراح، وبدأ يقبل الأيادي رجاء تركه. وهكذا الحال مع ساحر ادعى النبوة وأنه يوحى إليه، وكان عنده قرآن من الشيطان به آيات شيطانية، فاستعنى بالله عليه وكان ينادي شيطانه ويقول: هذا هريائيل معي وهو ملك من الملائكة. فلما أحضرناه إلى مضافة الموحدين هرب من على الباب وأخذ يناديه، وأقسمنا له أن كل شياطين الأرض لا تستطيع دخول هذا المكان، ولو ظهرت لقيدناها إلى جنبك. فانهار ونحرناه والحمد لله، وهدى الله الكثير ممن كان يغتر بضلاله. فصل الله يغري كلا الطرفين بصاحبه قبل القتال ليقضي سبحانه أمرا كان مفعولا. قال الله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم أنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإل الله ترجع الأمور. الأنفال 4-3-44. أخرج البيهقي في الدلائل 3-113 من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن النبي اتضع شرطة أي يوم بدر شرطة وقال لأصحابه: لا تقاتلوا حتى أذنكم، وغشيه نوم فغلبه. فلما نظر بعض القوم إلى بعض جعل أبو بكر يقول: يا رسول الله قد دنا القوم ونلوا منا. فاستيقظ رسول الله وقد أراه الله تعالى إياهم في منامه قليلا وقلل المسلمين في أعين المشركين، حتى طمع بعض القوم في بعض ولو أراه عددا كثيرا لفشلوا ولتنازعوا في الأمر كما قال الله عز وجل. قال ابن الجوزي في زاد المسير 3-116 قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا فيه قولان: أحدهما النبي الله رأى عسكر المشركين في المنام قبل لقائهم في قلة، قاله أبو صالح عن ابن عباس. قال مجاهد: لما أخبر أصحابه بأنه رآهم في المنام قليلا كان ذلك تثبيتا لهم. قال أبو سليمان الدمشقي: والكلام متعلق بما قبله، فالمعنى: وإن الله لسميع لما يقوله أصحابك، عليم بما يضمرونه إذ حدثتهم بما رأيت في منامك. الثاني: إذ يريكهم الله بعينك التي تنام بها، قاله الحسن. قال الزجاج: وكثير من النحويين يذهبون إلى هذا المذهب، ومعناه عندهم: إذ يريكهم الله في موضع منامك، أي بعينك، ثم حف الموضع وأقام المنام مقامه. قوله تعالى: لفشلتم، أي لجبنتم وتأخرتم عن حربهم. وقال مجاهد: لفشل أصحابك، ولن رأوا ذلك في وجهك. قوله تعالى: ولتنازعتم في الأمر، أي لاختلفتم في حربهم، فكان ذلك من دواعي هزيمتكم. ولكن لها سلم من المخالفة والفشل. وعن القول الثاني في معنى الرؤيا قال الحافظ ابن كثير: 2-315. وهذا القول غريب، وقد صرح بالمنام هاهنا، فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه، والأول هو الذي عليه أئمة التفسير. قال أبو جعفر الطبري 1-569-570، يقول تعالى ذكره: وإن الله يا محمد سميع لما يقول أصحابك، عليم بما يضمرونه، إذ يريك الله عدوك وعدوهم في منامك قليلا. يقول: يريكهم في نومك قليلا فتخبرهم بذلك حتى قويت قلوبهم واشترأوا على حرب عدوهم، ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيرا لفشل أصحابك، فجبنوا وخفوا ولم يقدروا على حرب القوم ولتنازعوا في ذلك، ولكن لا سلمهم من ذلك بما أراك في منامك من الرؤيا، إنه عليم بما تجنه الصدور، لا يخفى عليه شيء مما تضمره القلوب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 2-315. وقوله: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وهذا أيضا من لطفه تعالى بهم، إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين، فيجرهم عليهم، ويطمعهم فيهم. قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر، حتى قلت لرجل إلى جانبي: تراهم 70؟ قال: لا، بل هم 100. حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه، قال: كنا 1000. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقوله: ويقلكم في أعينهم، قال ابن أبي حاتم: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن زبير بن الخريط عن عكرمة: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، قال: حضض بعضهم على بعض. إسناد صحيح. وقال محمد بن إسحاق: حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في قوله تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليلقي بينهم الحرب، للنقمة ممن أراد الانتقام منه، والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته. ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلاوا من الفريقين بالآخر، وقلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه، كما قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأول الأبصار. آل عمران 1:3. وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين، فإن كلا منهما حق وصد، ولله الحمد والمنة. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: 8:22 زولة تنازعتم في الأمر اختلفتم، ولكن لها سلم، أي صلمكم من المخالفة. ابن عباس: من الفشل، ويحتمل منهما. وقيل: سلم، أي أتم أمر المسلمين بالظفر. قال أبو جعفر الطبري: 1:3 من 571 إلى 572. وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي ما قاله ابن عباس، وهو أن الله سلم القوم بما أرن به في منامه من الفشل والتنازع، حتى قويت قلوبهم واشترأوا على حرب عدوهم. وذلك أن قوله: ولكن الله سلم، عقيب قوله: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، فالذي هو أولى بالخبر عنه أنه سلمهم منه جل ثناؤه ما كان مخوفا منه لو لم يرن به من قلة القوم في منامه. الفوائد: فيه أهمية التقليل من شأن العدو عند اللقاء، أي عند بدء القتال، وأما قبله فلا يستحسن للأمير والمسؤولين، حتى نأخذ للأمر أهبته ونحسن الإعداد، فقد حرص رسول الله على معرفة عدد جيش المشركين ورؤوسهم وفرسانهم، وعلى الجملة حرص على معرفة عددهم وعدتهم. وأما عند القتال وفي جهاد الدفع عن دين والعرض، فلابد من احتقار قوة العدو وتصغيرها وتهوين أمرها، فإن هذا بنص كتاب الله يجرؤ الموحد على عدنه ويقوي عزيمته ويضاعف من رغبته في النصر. وبالمقابل فيه أهمية إخراس كل ناعق يعظم شأن عدونا، سلاحه وجنوده، وضرورة الانتباه لخطر ضعفاء النفوس المنهزمين عقديا ونفسيا وحتى أخلاقيا، فإنه ليس من الدين ولا الخلق أنه إذا التقى الصفان خرج من يرجف بنا. قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سمعون لهم، والله عليم بالظالمين. التوبة 4:7، أي سريع في القاء قنابل الفتن والإرجاف بين الصفوف المؤمنة إذا جد الجد. قال ابن زيد: يقولون قد جمع لكم وفعل وفعل، يخذلونكم. قال أبو جعفر الطبري: 1:4 279 يبغونكم الفتنة، يطلبون لكم ما تفتنون به عن مخرجكم في مغزاكم، بتثبيطهم إياكم عنه. ومع أن خطر هؤلاء شديد جدا على الصف، لكن مكمن الخطر الحقيقي في من يستمع إليهم من بسطاء أهل الحق، الذين لا يعلمون حقيقتهم ولا سوء طويتهم. قال الحافظ ابن كثير: 261 زوافيكم سمعون لهم، أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم، يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. ولذا يجب على القائد منع أصحاب الفتن والأهواء المخذلين من بث سمومهم، ومنع الناس من الاستماع إليهم. وفيه أهمية الدعاية في تحديد مسار القتال وأثرها في معنويات الجند إيجابا وسلبا، وأهمية الإعلام الصادق المحرض والمقوي لعزائم الأمة، والمقلل من خطر العدو المهون من شأنه. يقول صاحب أضواء البيان في أهمية الدعاية الحسنة: 181 وما أجراه الله في غزوة بدر من هذا القبيل أكبر دليل عملي، إذ يقل كل فريق في أعين الآخرين، كما قال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم أنه عليم بذات الصدور، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الأنفال 43 وهذا كله مما ينبغي الاستفادة منه اليوم على العدو في قضية الإسلام والمسلمين. وفيه أهمية الرؤية الحسنة المبشرة، وأنه من المستحب إشاعتها بين الجنود وحملها على كل وجوه الخير. فعن أبي قتادة رضي الله عنه كما في الحديث المتفق عليه قال: قال رسول الله: الرؤية الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ من شر الشيطان، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار صفحة 115: وما كان من نبوة فهو لا يكذب، فانظر إلى رؤيا النبي في قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم أنه عليم بذات الصدور كم حصل بها من منافع واندفع من مضر، إلى قوله: ومرائي الأنبياء والأولياء والصالحين بل وعموم المؤمنين وغيرهم معروفة مشهورة لا يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة، وهي من جملة نعم الله على عباده، ومن بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين وتذكيره للمعرضين وإقامة الحجة على المعاندين. وفيه أن تقليل العدو في أعين المجاهدين مما ينصر الله به أهل الحق الموحدين من الأمور الثابتة لهذه الأمة، وليست خاصة بأهل بدر، إذ لا مخص له، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم 70، قال: لا بل هم 100، ولقد من الله علينا بهذا الفضل والجود في مواطن كثيرة، أشهرها ببدر الرافدين في الفلوجة الأول، ولقد كنا بالجولان أخطر الجبهات وأشدها شراسة وسخونة، فوله الذي لا إله إلا هو كانوا يهجمون علينا فنرى دبابتين أو ثلاثة، وأما الجنود فكنا نعدهم 200 أو 300، وكنا نحن في خط القتال لا نزيد عن 50، وبعد انتهاء المعركة فوجئنا أن حجم القوات على خط الجولان وحدها كان نحو 7000 مع المئات من المدرعات والمئات من الدبابات، ناهيك عن المدفعية والطيران الحربي والقاصفة، وأما السمت فقد قطعنا دبره بعون الله. وفيه أنه ليس شيء أرجى لنجاح العمل بعد تقوى الله من الوحدة والجماعة، فإن الله جعل عدم التنازع سببا من أسبابه التي هيئها للنصر على الأعداء وامتن بها على عباده، فحري بمن جعلهم الله في قيادة الجموع المسلمة أن يكون هذا من أكبر همهم. فلا نصر على الحقيقة بدون لحمة الموحدين ووحدتهم تحت راية واحدة وأمير واحد. فصل. النبي صلى الله عليه وسلم يحد أماكن قتل المشركين قبل المعركة. ففي صحيح مسلم 2873 عن أنس بن مالك قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة، فترأينا الهلال وكنت رجلا حديد البصر، فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري. قال: فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أيضا 1779 قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض هاهنا هاهنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم 1726: هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم الظاهرة، وهي كذلك ولا شك آية عظيمة وعلامة من علامات النبوة، تجعل قلوب الموحدين أكثر يقينا وتعلقا بالله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم، تثبت القلقين الخائفين، وتجعلهم على ثقة عظيمة بوعد الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتستريح القلوب وتطمئن النفوس، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فصل. فرض الله ألا يفر مسلم من 10 يوم بدر. ففي صحيح البخاري 4375 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكتب عليهم أن لا يفر واحد من 10، فقال سفيان غير مرة: أن لا يفر 20 من 200. ثم نزل: الآن خفف الله عنكم الآية، فكتب أن لا يفر 100 من 200. زاد سفيان مرة: نزلت: حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون. قال سفيان: وقال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. قال الحافظ في الفتح 8397، أي أنه عنده في حكم الجهاد لجامع ما بينهما من إعلاء كلمة الحق وإخماد كلمة الباطل. وعن ابن عباس قال: افترض عليهم أن يقاتل كل رجل منهم 10، فاثقل ذلك عليهم وشق عليهم، فوضع عنهم إلى أن الرجل رجلين، فأنزل الله في ذلك: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إلى آخر الآيات. ثم قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يقول: لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه. ثم قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. فقال العباس: في والله نزل حين أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي وجدت معي، فأعان بها 20 عبدا كلهم تاجر بمال في يده، مع ما أرجو من مغفرة الله جل ذكره. وسياق الحديث واضح أن ذلك كان يوم بدر، كما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان قد جعل على أصحاب محمد يوم بدر على كل رجل منهم قتال 10 من الكفار، فضجوا من ذلك، فجعل على كل رجل قتال 2، فانزل التخفيف من الله عز وجل فقال: الآن خفف الله عنكم. والظاهر أن التخفيف للربانية وقع بعد بدر لأسباب. قال البصاص في أحكام القرآن 2327: كان له قد فرض على 20 أن لا يفروا من 200 بقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لأنه في ابتداء الإسلام كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مخلصين لنية الجهاد لله تعالى، ولم يكن فيهم من يريد الدنيا، وكانوا يوم بدر 314 رجلا رجالة قليل العدة والسلاح، وعدوهم 1000 فرسان ورجالة بالسلاح الشك، فمنحهم الله أكتافهم ونصرهم عليهم حتى قتلوا كيف شاءوا وأسروا كيف شاءوا. ثم لما خالطهم بعد ذلك من لم يكن له مثل بصائرهم وخلوص ضمائرهم، خفف الله تعالى عن الجميع فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. ومعلوم أنه لم يرد ضعف قوى الأبدان ولا عدم السلاح، لأن قوى أبدانهم كانت باقية وعددهم أكثر وسلاحهم أوفر، وإنما أراد به أنه خالطهم من ليس له قوة البصيرة مثل مال الأولين. فالمراد بالضعف هنا ضعف النية، وأجرى الجميع مجرا واحدا في التخفيف، إذ لم يكن من المصلحة تمييز ذوي البصائر منهم بأعيانهم وأسمائهم من أهل ضعف اليقين وقلة البصيرة. ولذلك قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوم اليمامة حين انهزم الناس: أخلصونا أخلصونا، يعنون المهاجرين والأنصار. الفوائد: في الباب استحباب مصابرة العدد القليل للعدو الكثير ولو بلغوا 10 أضعافهم، خاصة عند جهاد الدفع عن الدين والنفس والعرض، وأن نسخ الحكم في وجوب مصابرة الواحد للعشرة لا يعني أنه لا يجوز المصابرة، بل يستحب إذا كان أمر الدين والعرض في خطر، ولا يبعد وجوب المصابرة كوجوبه يوم بدر إذا تشابهت الظروف ولزم صيانة الدين وخشي من بعده الكرة على الإسلام والمسلمين. وقد ذم الله المنهزمين يوم أحد وكان المشركون 3 أضعافهم، أي أكثر من الضعفين. وكان النفاق صفة من تخلف عن الدفاع عن المدينة يوم الخندق، وكانوا أضعاف أضعافهم، مع أن آية نسخ وجوب المصابرة نزلت بعد بدر. فاعلم منه أنه يجب المصابرة إذا خشي على الدين كما في أحد، أو كان جهاد دفع كما في الخندق. قال ابن مفلح في الفروع: 1176. وقال شيخنا: جهاد الدافع للكفار يتعين على كل أحد، ويحرم فيه الفرار من مثليهم، لأنه جهاد ضرورة لا اختيار، وثبت يوم أحد والأحزاب وجوبا، وكذا لما قدم تطر دمشق، وفيه حرمة الفرار من زحف من مثل العدد في جهاد الطلب. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم له إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقف المحصنات المؤمنات الغافلات. جاء في المنطقة شرح الموطأ 329. مسألة: إذا ثبت ذلك فقد اختلف الناس في المعنى المراعى في جواز الفرار عن العدو في الحرب، فالذي عليه جمهور أصحابنا شرطة، أي المالكية شرطة العدد. وبه قال ابن القاسم وروى ابن الماجشون عن مالك أنه قال: الجلد وهو السلاح والقوة. وجه قول ابن القاسم قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، ثم قال بعد ذلك: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. وقال الحافظ في الفتح: 8 من 398 إلى 399 على حديث ابن عباس موضوع الباب، واستدل بهذا الحديث على وجوب ثبات الواحد المسلم إذا قاوم رجلين من الكفار وتحريم الفرار عليه منهما، سواء طلبه أو طلبهما، سواء وقع ذلك وهو واقف في الصف مع العسكر أو لم يكن هناك عسكر. وهذا هو ظاهر تفسير ابن عباس، ورجحه ابن الصباغ من الشافعية، وهو المعتمد. وذهب الحنفية إلى اعتبار العدة كما هو رأي الإمام مالك، ولكن هذا عندهم فيما دون 12,000، فإن هذا العدد يجب عنده الثبات مهما بلغت قوة عدة العدو. فقال الشيباني في السير الكبير صفحة 124 عن الفرار: وهذا إذا كان بهم قوة القتال بأن كانت معهم الأسلحة، فأمن من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر ممن معه السلاح، وكذلك لا بأس بأن يفر ممن يرمي إذا لم يكن معه آلة الرمي. ألا ترى أن له أن يفر من باب الحصن ومن الموضع الذي يرمى فيه بالمنجنيق لعجزه عن المقام في ذلك الموضع؟ وعلى هذا لا بأس بأن يفر الواحد من الثلاثة، إلا أن يكون المسلمون 12,000 كلمتهم واحدة، فحينئذ لا يجوز لهم أن يفروا من العدو وإن كثروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يغلب 12,000 عن قلة، ومن كان غالبا فليس له أن يفر. ولكن حرض الشارع ورغب في الصبر عند لقاء العدو مهما كانت عدته وعدده. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يعجب منه الرب ويحبه. روى أبو داود 2536، وأحمد 1416، والحافظ أبو يعل 5272، 5361، وابن حبان 2557، 2558، وابن أبي شيبة 19,402، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله فانهزم، يعني أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، فيقول له تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. وروى الترمذي عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم له وثلاثة يبغضهم له، فأما الذين يحبهم له فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سررا لا يعلم بعطيته إلا له والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزم وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم. وروى الحاكم 2:93-94 عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل، فأين أنا؟ قال: في الجنة، فقاتل حتى قتل. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك. وقال لهذا أو لغيره: لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته. قال الشيباني في السير الكبير صفحة 125: ولا بأس بالصبر أيضا بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء النفس في التهلكة، بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضات الله تعالى، فقد فعله غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فعرفنا أنه لا بأس به، والله الموفق.